قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. هنا استتباعا لما تقدم أو احتياطا مما تقدم، إنسان ظاهر من زوجته وأراد العودة إليه ولكنه لم يكفر فمسها، الله سبحانه وتعالى يقول: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا قيد موجود، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وسيأتي هذا في مبحث الكفارات. فهذا مسها قبل أن يعتق، أو مسها قبل أن يصوم، أو مسها في أثناء الصيام. والمشكل في إطعام 60 مسكينا ما جاء فيه القيد من قبل أن يتماس، فهل يحمل على ما تقدم أو هذا مرفوع من القيد؟ هذا بحث أصولي سيأتي في محله في نظام الكفارة إن شاء الله. يهمنا قول مالك رحمه الله: من ظاهر ثم مس قبل أن يكفر وخالف قول الله تعالى من قبل أن يتماس، هل عليه كفارة ثانية للمسيس قبل التكفير؟ أظن يقول الأصماء قال المصغر لا يصغر، فهي كفارة بنفسها للذنب، فإذا أخطأ في الكفارة الكفارة المجد في كفارة حتى لا يكون تسلسل. كما أن من كان وطئ زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. لو أنه في أثناء الصيام عن ذاك اليوم في رمضان وطئ الزوجة، طبعا بطل التتابع ويستأنف من جديد، لكن هل عليه كفارة لإبطال التتابع لإفساد الكفارة؟ ليس عليه. إنسان أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب، عند من يقول لا كفارة في الأكل والشرب، ولكن عليه يوم مكان يوم، وفي يوم القضاء عن رمضان وطئ زوجته، هو يقضي رمضان في شوال، وفي أثناء اليوم الذي يقضي فيه عن رمضان وطئ الزوجة، لو كان هذا الوطء في رمضان يبقى عليه عتق أو سهرين أو 60 مسكين، لكن إذا كان عن يوم قضاء عن رمضان هل عليه كفارة في القضاء كالكفارة في أصل رمضان؟ الكفارة لحرمة رمضان، وحرمة رمضان ما تجي في شوال. فكذلك مالك يقول: من ظاهر ولزمته الكفارة وعاد إلى الزوجة ومسها قبل أن يكفر لا يترتب على مسيسه هذا قبل التكفير كفارة أخرى، ولكن يكف لأنه ممنوع حتى يكفر ويستغفر الله لأنه تعجل قبل الوقت، والله تعالى أعلم.